الاصل في عقد تفسير القبول مش كان الخبر ليس وتصدر ان شاء الله تسجد للسهو انت صح صاحب السنن أن نتعلم العلوم الثلاثة القرآن والأعمال جمع يحتاج والقرآن بالأركان فيدخل فيه جميع الطاعات القولية والقلبية والفعلية ولهذا قال فدخل كل الطاعات يعني في الإيمان سواء كانت من الأقوال أم كانت من العقائد أم كانت من الأفعال وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أن السلف أنكروا إنكارا شديدا على من أخرج العمل من مسمى الإيمان وقد نبه المصنف على هذا الأصل نبه المصنف على دخول العمل في مسمى الإيمان وذلك في قوله ماذا؟ في قوله فدخل كل الطاعات فهذا فيه بيان أصل عند أهل السنة وهو أن العمل يدخل في مسمى الإيمان وكما تلاحظون أن المصنف رحمه الله يذكر بعض المسائل العقدية التي لها صلة بأصول الفقه ومنها هذه المسألة ثم ذكر مسألة تتعلق بالإيمان وهي هل يجوز الاستثناء في الإيمان بأن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله وقرر أنه يجوز الاستثناء فيه فيقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله وكلام المصنف رحمه الله هنا مطلق وفصل بعض أهل العلم في المسألة لتفصيلا حسنا كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية وقال الاستثناء لا يخلو من أحوال الحال الاستثناء في الإيمان لا يخلو من أحوال الحال الأولى أن يكون على وجه الشك وهذا محرم الحال الثانية أن يكون لخوف تزكية النفس وهذا واجب الحال الثانية أو الثالثة أن يذكر بقصد التبرك بذكر المشيئة وهذا جائز والحال الرابعة أن يذكر لبيان التعليل يعني لأن الله شاء ذلك وهذا أيضا جائز وأما المخالفون من أهل البدع فمنهم من يحرم الاستثناء في الإيمان مطلقا ومنهم من يوجبه مطلقا والحق في هذه المسألة التفصيل فقول المصنف رحمه الله هنا يجوز الاستثناء في الإيمان يمكن أن نحمله على ماذا؟ يمكن أن نحمله على الحال الثالثة والحال الرابعة فمراده ما لم يكن على وجه الشك فهذا محرم أو يكن على وجه خوف تزكية النفس فهذا واجب وكوننا نحمل كلام أهل العلم على محمل صحيح خير من رده وإبطاله ثم ختم هذا الباب بمسألة وهي أن الحقيقة اللغوية قد تصير مجازا شرعيا أو مجازا عرفيا. الحقيقة اللغوية قد تصير مجازا شرعيا أو مجازا عرفيا. ومتى تكون ذلك؟ تكون مجازا شرعيا إذا وردت في لسان الشرع، وتكون مجازا عرفيا إذا وردت في لسان أهل العرف. فمثلا الصلاة في قوله تعالى أقيموا الصلاة هي حقيقة لغوية لكنها مجاز شرعي، فإذا وردت في لسان الشرع تكون مجازا شرعيا. وأما الحقيقة الشرعية للصلاة فهي الأقوال والأفعال المخصوصة. فإطلاق الصلاة على الدعاء في لسان الشرع هذا ماذا؟ هذا مجاز شرعي. أما إطلاق الصلاة على الدعاء في لسان العرب فهذا حقيقة لغوية. فالصلاة إذا أطلقت على الدعاء في لسان الشرع فهذا مجاز شرعي، وإذا أطلقت على الدعاء في كلام العرب فهذا حقيقة عرفية. ومثل ذلك الحقيقة ومثل ذلك العرف، فإذا تكلم أهل العرف بكلام وأرادوا به المعنى اللغوي فهو ماذا؟ فهو مجاز عرفي. إذا تكلم أهل العرف بكلام وأرادوا به المعنى اللغوي فهو مجاز عرفي. ومثال ذلك الغائط، فهو في العرف ماذا؟ الفضلة المستقدرة الخارجة من الإنسان، لكن أهل العرف إذا أطلقوا الغائط وأرادوا به المنخفض من الأرض فهو هنا مجاز عرفي. إذا أطلق أهل العرف الغائط وأرادوا به المعنى اللغوي وهو المنخفض من الأرض فإنه يكون ماذا؟ يكون مجازا عرفيا. وعلى هذا قول المصنف وقد تصير الحقيقة مجازا، يعني إذا استعملت في لسان الشرع أو في لسان أهل العرف وأريد بها المعنى اللغوي فإنها حينئذ تكون مجازا. واضح؟ قال وبالعكس، يعني قد يصير المجاز حقيقة عرفية كما تقدم معنا في أول الدرس أن الحقيقة العرفية أصلها ماذا؟ ها؟ الحقيقة العرفية أصلها مجاز مشتهر، فالعرب نقلوا اللفظ من معناه اللغوي ثم استعملوه واشتهر عندهم معنى آخر يسمى الحقيقة العرفية، وهذا معنى قوله وبالعكس. فمعناه أن المجاز قد يصير حقيقة عرفية لأن الحقيقة العرفية كما عرفنا أصلها مجاز مشتهر. فإن قلت ما فائدة معرفة هذه الحقائق؟ فالجواب على ذلك أن فائدتها مهمة، وهي أنه إذا وردت الحقيقة اللغوية في لسان أهل اللغة فإنها تحمل على المعنى اللغوي، وإذا ورد اللفظ في لسان أهل العرف فإنه يحمل على المعنى العرفي، وإذا ورد في لسان الشرع فإنه يحمل على المعنى الشرعي، ولا يحمل على معنى آخر إلا إذا وجد دليل على ذلك. ومن أمثلة هذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي. فقوله فليصلي هذا لفظ ورد في لسان الشرع، فهل يحمل على المعنى اللغوي وهو الدعاء، لأن الصلاة في لغة العرب معناها الدعاء، أو يحمل على المعنى الشرعي لأنه لفظ ورد في لسان الشرع؟ والجواب على ذلك أنه يحمل على المعنى الشرعي وهو الصلاة الشرعية، وهذا هو الأصل في القاعدة، لكن جاء دليل يدل على أن المراد بالصلاة هنا ليس المعنى الشرعي وإنما هو المعنى اللغوي، وهو رواية أخرى للحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فليدعو، والحديث يضم بعضه إلى بعض، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كالحديث الواحد، يفسر بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا. ولو لم توجد الرواية الثانية للحديث لحملنا ماذا؟ لحملنا الصلاة على المعنى الشرعي. ولما فرغ من الكلام على الحقائق وأنواعها عقد فصلا للكلام على المجاز. والمجاز في لغة العرب مأخوذ من الجواز وهو العبور. تقول جزت كذا إذا عبرته. وأما المجاز في الاصطلاح فعرفه المصنف رحمه الله بأنه قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة. فقوله قول، هذا كما تقدم معنا جنس يدخل فيه سائر الأقوال. وقوله مستعمل هذا يحترز به عن القول الذي ليس مستعملا، سواء وضعته العرب أم لم تضعه، ومنه المهمل. وقوله بوضع ثان هذا يحترز به عن الحقائق الثلاث، وهي الحقيقة اللغوية، أو نقول يحترز به عن الحقيقة اللغوية فقط، لأن الحقيقة اللغوية قول مستعمل بوضع أول، أما المجاز فهو قول مستعمل بوضع ثان. وقوله لعلاقة يحترز به عن الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. والعلاقة ما المراد بها؟ والجواب على ذلك أن العلاقة هي الصفة التي تربط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. الصفة التي تربط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فإن قلت لماذا يشترط في المجاز وجود العلاقة؟ لماذا يشترط وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي؟ فالجواب على ذلك هو أنه إذا لم يكن هناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي لم يكن هذا تجوزا، وإنما يكون نقلا لللفظ من معنى إلى معنى آخر. إذا لم يكن هناك علاقة كان ذلك نقلا لللفظ من معنى إلى معنى آخر، وفرق بين التجوز والنقل. ومثال ذلك جعفر مثلا، فهو في الأصل يعني في لغة العرب ما المراد به؟ ها؟ النهر الصغير. فجعفر هو النهر للصغير، فنقلته العرب من النهر الصغير إلى كونه علما لشخص، ولا يسمى هذا مجازا لعدم وجود العلاقة بين النهر والعلم، واضح؟ فلهذا اشترط العلماء وجود العلاقة في المجاز بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، لأنه إذا لم يكن هناك علاقة كان ذلك مجرد نقل من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، مجرد نقل من المعنى الحقيقي إلى معنى آخر. هذا هو تعريف المجاز عند المصنف وعند علماء الأصول. وزاد علماء البلاغة في تعريف المجاز لقولهم لعلاقة، قولهم لقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، لقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي، وهذا مبني على أنه لا يصح إطلاق اللفظ على المعنى الحقيقي والمعنى المجازي معا، ولهذا قالوا لا بد أن يوجد في الكلام قرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي، لأنه لا يصح عندهم أن يطلق اللفظ على المعنى الحقيقي والمعنى المجازي معا، فلهذا اشترطوا وجود القرينة التي تمنع من إرادة المعنى الأصلي. وبعد أن عرف المجاز في الاصطلاح ذكر أنه لا يشترط في المجاز وجود اللازم الذهني بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، والمقصود باللازم الذهني هو انتقال اللفظ من معنى إلى معنى آخر من غير واسطة، فلا يشترط في المجاز أن ينتقل ذهن الإنسان من لفظ أسد الذي هو الحيوان المفترس إلى المعنى الآخر وهو الرجل الشجاع، لا يشترط أن ينتقل ذهن الإنسان إذا سمع لفظ أسد من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع، لأن المجاز لا يشترط فيه اللزوم الذهني، وذلك لأن أكثر المجازات الموجودة في لغة العرب ليس فيها تلازم بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ولهذا قال العلماء لا يشترط في المجاز اللزوم الذهني بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وعرفنا المقصود باللزوم الذهني، فالمقصود باللزوم الذهني هو انتقال الذهن من المعنى الأصلي إلى المعنى المجازي من غير واسطة بينهما. وعرفنا لماذا لا يشترط وجود اللازم الذهني، وذلك لأن أكثر المجازات الموجودة في لغة العرب ليس فيها تلازم بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فإن قال قائل ما هي الحاجة إلى المجاز، أو لماذا استعمل العرب المجاز، فالجواب على ذلك أنهم استعملوه لعدة أمور. الأمر الأول أن المعنى المجازي قد يكون أبلغ من المعنى الحقيقي، فقولك رأيت أسدا تقصد به رجلا شجاعا أبلغ من قولك رأيت رجلا شجاعا، أليس كذلك؟ فصاروا للمجاز لأنه قد يكون أبلغ من المعنى الحقيقي. أمر آخر هو أن اللفظ الحقيقي أحيانا قد يكون ثقيلا على اللسان وعلى السمع، قد يكون ثقيلا على اللسان، وذلك مثل لفظ الخنفقيق. فلفظ الخنفقيق يقصدون به المصيبة التي تحصل للإنسان، الداهية، لفظ الخنفقيق معناه الداهية. فإذا قيل فلان نزل به خنفقيق أي أمر داه له، فإن هذا ثقيل على اللسان، أليس كذلك؟ لكن إذا أطلق لفظ المصيبة وأريد بها الداهية، الدهياء التي أصابت، فهذا أسهل على اللسان. وأمر ثالث هو أن اللفظ الحقيقي قد يكون مستبشعا في السمع، وذلك كالعذرة الخارجة من الإنسان إذا ذكرت بلفظها الصريح فإن هذا مستبشع في السمع، فعدل اللفظ إلى المعنى المجازي وهو المكان الذي تقضى فيه الحاجة، وسموا الغائط باسم، سموا هذه الفضلة باسم المكان الذي تقضى فيه وهو الغائط. رابعا أن المجاز قد يكون أجمل من الحقيقة، كما لو دخل إنسان على قوم من أهل العلم أو من غيرهم فقال سلام الله على المجلس العالي، فهذا أبلغ من هذا أجمل من اللفظ الحقيقي، كما لو قال سلام عليكم أو سلام الله على القوم، ففرق في جمال اللفظ، أليس كذلك؟ أيهما أجمل؟ الأول. فلهذا صير إلى المجاز. ثم انتقل المصنف رحمه الله للكلام على أنواع المجاز باعتبار علاقته، لأنه تقدم أن المجاز قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة، فشرع يبين أنواع العلاقات وتوسع فيها توسعا كثيرا تبعا لصاحب الأصل، ولم أجد أحدا توسع من علماء الوصول في أنواع العلاقات كالمصنف رحمه الله وصاحب الأصل وابن السبكي في الإبهاج في شرح المنهاج، حتى الكتب المطولة في أصول الفقه لم تتوسع التوسع الذي ذكره المصنف رحمه الله كالبحر المحيط ونحوه. وأنواع العلاقات التي ذكرها المصنف رحمه الله هي على النحو التالي: الأول أن تكون العلاقة التجوز بالسبب عن المسبب، أن يكون التجوز بالسبب عن المسبب. والتجوز بالسبب على المسبب ذكر له المصنف رحمه الله أربع صور: الصورة الأولى التجوز بسبب قابل عن مسبب، التجوز بسبب قابل عن مسبب، ومثلوا له بقول العرب سال الوادي. فأصل الكلام سال الماء في الوادي، لكنهم قالوا سال الوادي لأن الوادي يقبل سيلان الماء، فلهذا قالوا هذا سبب إيش؟ سبب قابلي. هكذا مثل المصنف رحمه الله في الشرح، ومثل غيره من الأصوليين، لكن الزركشي رحمه الله تعقب هذا التمثيل وقال هذا لا يصلح أن يكون مثالا للتجوز بالسبب عن المسبب، وإنما هو من باب إطلاق الحال على المحل، فالماء حال والوادي ما هو محل، فقال هذا من باب إطلاق الحال على المحل. فإذن هذه هي الصورة الأولى للتجوز بالسبب عن المسبب، وهي أن يكون السبب قابليا. الصورة الثانية أن يكون السبب صوريا، فيتجوز بسبب صوري عن مسبب، ومثلوا له بإطلاق اليد على القدرة في قوله سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديهم، يعني قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن اليد تحصل بها القدرة، لأن اليد لها صورة خلقها الله سبحانه وتعالى تحصل بها القدرة. وهذا المثال ذكره الرازي وذكره كثير من الأصوليين حتى الشوكاني رحمه الله، لكن فيه نظرا، وهو أنهم أولوا هنا يد الله سبحانه وتعالى بالقدرة، والله عز وجل له يد من غير تشبيه ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فهذا المثال الذي مثلوا به مثال فاسد. الصورة الثالثة التجوز بسبب فاعلي عن مسبب، ومثالها قول العرب نزل السحاب، أي نزل المطر، وذلك لأن السحاب هو السبب الفاعل لنزول المطر، لأنه يجوز أن يضاف الشيء إلى سببه المباشر، والله سبحانه وتعالى هو مسبب الأسباب. فقولهم نزل السحاب، السحاب في السماء لا ينزل أليس كذلك، وإنما الذي ينزل الماء، فهذا من باب التجوز بالسبب الفاعل عن المسبب، لأن السحاب سبب فاعل لنزول المطر. الصورة الرابعة أن يكون السبب غائيا، فيتجوز بالسبب الغائي عن المسبب، ومثلوا لذلك بتسمية العصير خمرا، ولنقل تسمية العصير عند الخمار خمرا، لأن غايته أن يكون ماذا؟ أن يكون خمرا، فالعلاقة هنا هي التجوز بالسبب الغائي عن المسبب، هذه هي العلاقة الأولى، وهي التجوز بالسبب عن المسبب. العلاقة الثانية التجوز بالعلة عن المعلول، ولم أجد لهذه العلاقة مثالا سليما، وقد ذكر الصفي الهندي رحمه الله أن التجوز بالعلة عن المعلول هو في حقيقة الأمر التجوز بالسبب عن المسبب، فيكون ذلك تكرارا مع العلاقة الأولى. ومن أمثلة تجوز السبب، التجوز بالسبب عن المسبب أيضا غير الأمثلة التي ذكرها التي سبق لذكرها، لقوله سبحانه وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فوصف المجازاة بالمثل بأنها اعتداء في قوله فاعتدوا، وذلك من باب إطلاق السبب على المسبب، من باب التجوز بالسبب عن المسبب، وذلك لأن المقابلة بالمثل ما سببها؟ سببها الاعتداء. العلاقة الثانية التجوز باللازم عن الملزوم، ها الثالثة، العلاقة الثالثة التجوز باللازم عن الملزوم، ومن أمثلة ذلك تسمية السقف جدارا، فإن السقف لازم والجدار ملزوم، لأنه لا يمكن، لأن وجود السقف يلزم منه وجود الجدار، لأن السقف لا بد أن يقوم على جدار. وكذلك من الأمثلة إطلاق المس على الجماع، فالمس لازم والجماع ملزوم، لأن الجماع يلزم منه ماذا؟ يلزم منه المس، والمقصود بالمس اللمس وليس المس الذي هو الصرع. العلاقة الرابعة التجوز بالأثر عن المؤثر، وذلك كتسمية ملك الموت موتا، فملك الموت مؤثر والموت أثر، فتجوز بالأثر عن المؤثر، فأطلق الموت على ملك الموت من باب التجوز بالأثر عن المؤثر، هذه العلاقة الرابعة. العلاقة الخامسة التجوز بالمحل عن الحال، التجوز بالمحل عن الحال، ومثال ذلك إطلاق الكيس على المال في قولك هات الكيس، فقد تجوزت بالمحل الذي هو للكيس عن الحال الذي هو المال الذي فيه. العلاقة السادسة التجوز بالكل عن الجزء، كقول الله سبحانه وتعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم، فأطلق الكل الذي هو الأصابع على الجزء الذي هو رؤوس الأصابع، والعلاقة في ذلك هي إطلاق الكل الذي هو الإصبع على الجزء الذي هو رأس الإصبع، لأنهم لا يدخلون جميع الأصابع في الأذان وإنما يدخلون جزءا منها وهي رؤوسها. هذه العلاقة السادسة. العلاقة السابعة إطلاق المتعلق على المتعلق، والمراد بالمتعلق والمراد بالتعلق التعلق الذي يحصل بين المصدر واسم الفاعل واسم المفعول، وذلك كقوله سبحانه وتعالى هذا خلق الله، فخلق مصدر والمراد به اسم المفعول، أي هذا مخلوق لله سبحانه وتعالى، والعلاقة في ذلك هي إطلاق المصدر على اسم المفعول، وكقولهم هذا رجل عدل، فعدل مصدر يراد به اسم الفاعل وهو عادل، وهذا تجوز علاقته إطلاق المصدر على اسم الفاعل. وكذلك قوله سبحانه وتعالى من ماء دافق، فدافق هنا اسم فاعل يراد به اسم المفعول وهو مدفوق، فهو تجوز علاقته إطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول. وكذلك قوله سبحانه وتعالى حجابا مستورا، فمستور هنا اسم مفعول يراد به اسم الفاعل وهو ساتر، وهذا مجاز علاقته إطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل، وهذا يسمى التعلق، كما عرفنا أن التعلق المراد به التعلق الحاصل بين المصدر واسم الفاعل واسم المفعول. وهذه العلاقات التي تقدمت معنا ذكرها في قوله وبعلة ولازم وأثر ومحل وكل ومتعلق عن معلول وملزوم ومؤثر وحال وبعض ومتعلق، فالأول متعلق والثاني متعلق. فإذا كم مر معنا علاقة؟ سبع علاقات. العلاقة الثامنة هي التجوز بإطلاق ما بالقوة على ما بالفعل، ومثال ذلك تسمية الخمر إذا كان في الإناء مسكرا، مع أنه قبل أن يشرب، مع أنه إذا كان في الإناء قبل أن يشرب هل حصل به الإسكار؟ لم يحصل به الإسكار، لكنه متهيئ لأن يحصل به الإسكار، وهذا من باب المجاز الذي علاقته إطلاق ما بالقوة على ما بالفعل. قال: وبالعكس في الكل. كيف بالعكس في الكل؟ يعني قولنا وبعلة عن معلول عكسه وبمعلول عن علة، وقوله ولازم عن ملزوم عكسه وملزوم عن لازم، وأثر عن مؤثر عكسه ومؤثر عن أثر، ومحل عن حال عكسه حال عن محل، وكل عن بعض عكسه بعض عن كل، ومتعلق عن متعلق عكسه متعلق عن متعلق. وهذا يستدعي أن نذكر أمثلة لكل هذه العكوس. فمثال التجوز بالمعلول، مثال التجوز قبلها بالمسبب عن السبب الذي هو الأول. قال الأول ما هو؟ التجوز بالسبب عن المسبب، عكسه ما هو؟ بالمسبب عن السبب. فمثال التجوز بالمسبب عن السبب قوله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالأكل هنا مسبب عن أخذ المال، لأن أخذ المال سبب للأكل، أليس كذلك؟ فالأكل مسبب والأخذ سبب، فأطلق المسبب الذي هو الأكل على السبب، أطلق المسبب الذي هو الأكل وأراد به السبب الذي هو ماذا؟ الذي هو الأخذ. فهذا من باب إطلاق المسبب على السبب. ومثال التجوز بالمعلول عن العلة إطلاق الموت على مرض السرطان، أجارنا الله وإياكم. فالموت معلول، ومرض السرطان علة، فهذا مجاز علاقته إطلاق المعلول على العلة، لأن الموت معلول والمرض هنا علة. ومثال إطلاق الملزوم على اللازم إطلاق الجدار على السقف، إطلاق الجدار على السقف عكس المثال الذي ذكرناه في إطلاق اللازم على الملزوم. نعم، فيسمى السقف جدارا، فهذا من باب إطلاق الملزوم على اللازم. لأن السقف يلزم منه وجود الجدار، فالجدار لازم والسقف ملزوم، فإذا أطلقنا على السقف اسم الجدار فذلك من باب إطلاق الملزوم على اللازم. ومثال إطلاق المؤثر على الأثر، لو أن إنسانا رأى أثرا فقال هذا زيد، فهنا أطلق ماذا؟ إطلاق الأثر على المؤثر، ونحن نريد أن نمثل لإطلاق المؤثر على الأثر، فهنا أطلقنا المؤثر الذي هو زيد على الأثر، فلو أن إنسان رأى أثر شخص فقال هذا زيد، فهذا مجاز على طقته إطلاق المؤثر الذي هو زيد على الأثر. ومثال إطلاق الحال على المحل قوله سبحانه وتعالى ففي رحمة الله هم فيها خالدون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، فأطلق أطلقت الرحمة التي هي حالة، وأريد بها المحل الذي هو الجنة. أطلقت الرحمة التي هي حالة على المحل الذي هو الجنة. ومثال إطلاق البعض على الكل ها قوله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة، فهذا مجاز علاقته إطلاق الجزء الذي هو الرقبة على الكل الذي هو العبد. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، فهنا الخف لجزء أطلق على أطلق وأريد به الكل الذي هو الناقة، والحافر جزء أطلق وأريد به الكل الذي هو الفرس. ومثال إطلاق المتعلق على المتعلق مثل الشارح رحمه الله أو مثل المصنف في الشرح لهذا النوع بقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، فقوله علم هنا مصدر يراد به اسم المفعول أي في معلوم الله سبحانه وتعالى. وهذا المثال في الشرح يحتاج إلى إيضاح، وهذا هو مقصود الشارح رحمه الله. فهنا في هذا المثال العلاقة المجاز هي إطلاق المتعلق على المتعلق، فكم حصل عندنا علاقة؟ ها؟ 15 علاقة. ها؟ لا بد أن تكون متقابلة. باقي نعم صحيح. الإطلاق ومثال التجوز بالفعل عما بالقوة إطلاق الإنسان على النطفة، مثال التجوز عما بالفعل مثال التجوز بالفعل عما بالقوة إطلاق الإنسان على النطفة، فالنطفة هي إنسان بالقوة وإن كانت ليست إنسانا بالفعل، فأطلق الإنسان الذي هو بالفعل على النطفة التي هي إنسان بالقوة، وهذا تجوز علاقته إطلاق ما بالفعل عما بالقوة. فكم حصل عندنا الآن؟ 16 مثالا، 8 منها أخذناها من قول المصنف وبالعكس في الكل. قوله بالعكس في الكل هذا يشتمل على كم صورة؟ يشتمل على 8 صور للعلاقات. وعلى هذا نقول العلاقة 17 التجوز باعتبار وصف زائل. ومثال ذلك قول التجوز باعتبار وصف زائل، ومثال ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. فأطلق وصف الزوجية على المرأة إذا ماتت، مع أنها إذا ماتت انقطعت ماذا؟ انقطعت الزوجية، وهذا من باب المجاز الذي علاقته ما هي؟ وصف زائل، لأن الزوجية تزالت بماذا؟ زالت بالموت. وقيد المصنف رحمه الله هذه العلاقة بقيد، وهي إذا لم يكن هناك التباس حال الإطلاق بضد الشيء، فإذا كان هناك التباس فلا يصح التجوز. كان يطلق الطفل على الشيخ فيرى شيخ ويقال هذا طفل، من باب المجاز الذي علاقته وصف زائل لأنه كان طفلا وقد زالت الطفولة بالبلوغ، فقالوا هذا لا يصح لأنه يحصل به التباس حال الإطلاق. العلاقة الثامنة عشرة عكس التي قبلها، وهي التجوز باعتبار وصف آيل. ومآل الشيء هو مرجعه الذي إليه يعود، كقوله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، مع أنه عند الخطاب ميت أو ليس ميتا، مع أنه عند الخطاب حي، لكن هذا مجاز علاقته ماذا؟ وصف آيل، لأنه صلى الله عليه وسلم سيؤول إلى الموت كما أن أمته كذلك. والوصف الآيل قد يكون وصفا قطعيا، وقد يكون وصفا ظنيا، وقد يكون وصفا بالفعل، وقد يكون وصفا بالقوة. فمثال القطعي المثال السابق وهو قوله سبحانه وتعالى: إنك ميت. ومثال الظني أن يطلق على العصير اسم الخمر فيقال للعصير هذا خمر، فهذا مجاز باعتبار وصف آيل لأن العصير سوف يؤول إلى الخمر، لكن هذا ليس مقطوعا به فقد يشرب عصيرا ليس كذلك، وإنما هو مظنون إذا كان هذا العصير عند خمار مثلا. وقد يكون بالفعل كإطلاق الخمر على العنب، وقد يكون بالقوة كإطلاق المسكر على الخمر الذي في الإناء كما تقدم معنا. هذه هي العلاقة الثامنة عشرة. العلاقة التاسعة عشرة التجوز بالزيادة، ويمثلون لها بمثال مشهور وهو قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، فقالوا: الكاف هنا زائدة، والأصل ليس مثله شيء، وإنما قالوا زائدة لأن لا يلزم من كون لئلا يلزم من ذلك إثبات مثل لله سبحانه وتعالى، لأنه إذا كان المعنى ليس مثل مثله شيء لزم من ذلك إثبات ماذا؟ إثبات مثل لله سبحانه وتعالى، والله لا مثل له، كما قال سبحانه وتعالى هل تجد له سميا، وكما قال سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال. وعلى هذا تكون الكاف زائدة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الكاف هنا ليست زائدة، لأنه يلزم من نفي مثل المثل عن الله نفي ماذا؟ نفي المثل عن الله، فتكون الكاف على أصلها، تكون الكاف على الأصل وهو عدم الزيادة، لأن نفي مثل المثل عن الله يلزم منه نفي المثل من باب أولى. وهذا يعضده قاعدة في باب الحقيقة والمجاز، وهي أن اللفظ إذا احتمل أن يكون حقيقة واحتمل أن يكون مجازا فالأصل أنه حقيقة، ولا يعدل إلى المجاز إلا إذا كان هناك دليل يدل على ذلك. العلاقة العشرون عكس التي قبلها وهي النقص، ويمثلون لهذا بمثال مشهور وهو قوله سبحانه وتعالى واسأل القرية، فإن المعنى واسأل أهل القرية، وذلك لأن القرية التي هي البنيان لا يتوجه إليها السؤال، فلا بد من تقدير شيء محذوف وهو أهل، ومثله قوله والعير أي وأهل العير. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الكلام ليس فيه حذف، ليس فيه نقص، لأن القرية تطلق في لغة العرب على معنيين: المعنى الأول البنيان، والمعنى الثاني أهل القرية. وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكما قلنا إذا احتمل اللفظ أن يكون حقيقة واحتمل أن يكون مجازا فالأصل أنه يحمل على المعنى الحقيقي ما لم يقم هناك دليل على إرادة المعنى المجازي. العلاقة الحادية والعشرون أن تكون العلاقة الحادية والعشرون أن تكون العلاقة هي المشابهة في الشكل أي في الصورة. ومثال ذلك لو أن شخصا رأى تمثال أسد فقال هذا أسد، فهذا مجاز، علاقته ماذا؟ المشابهة في الصورة. وكذلك لو رأى تمثال كأس فقال هذا كأس، فهذا مجاز، علاقته المشابهة في الصورة. العلاقة الثانية والعشرون وهي من أهم العلاقات المشابهة في الصفة الظاهرة، فلا بد أن يوجد بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي مشابهة في الصفة الظاهرة. ومثال ذلك التجوز بالأسد عن الحيوان عن الرجل الشجاع، لأن هناك علاقة بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع، وهي الصفة الظاهرة التي هي ماذا؟ التي هي الشجاعة. فالشجاعة معروفة في الأسد وهي صفة ظاهرة، بخلاف ما لو شبه إنسان آخر بالأسد في كراهة رائحة الفم، لأن الأسد من صفاته أنه كريه رائحة الفم بسبب أكله للحوم، فهذه الصفة ليست صفة ظاهرة بخلاف الشجاعة، فهي صفة ظاهرة. وهل يجوز التجوز بالصفة التي ليست ظاهرة؟ المصنف رحمه الله يرى أنه لا يجوز، بل لا بد أن تكون الصفة ظاهرة. ووقع في هذا مناظرة بين عالمين كبيرين، وهما أبو إسحاق الشيرازي الشافعي شيخ الشافعية في زمانه، وأبو المعالي الجويني إمام الحرمين، واختلف في البليد هل يصح أن يطلق عليه بغل أو لا يصح أن يطلق عليه بغل، بناء على خلافهم في صحة التجوز بالصفة الخفية. فمن قال يضحك الشيخ، من قال يصح التجوز بالصفة الخفية قال يجوز أن يطلق على الغبي بأنه بغل، لأن البغل كما يقول فيه غباء. ومن قال خلاف ذلك قال هذه الصفة ليست معروفة في البغل، وإنما هي معروفة في حيوان آخر وهو الحمار. فإذن من أهم العلاقات أن يكون هناك مشابهة في الصفة الظاهرة، وقوله الظاهرة يحترز بها عن الصفة الخفية. هذه هي العلاقة 22. العلاقة 23 هي إطلاق الاسم وإرادة البدل عنه، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في القسامة: تحلفون وتستحقون دم قاتلكم، فأطلق الدم وأراد به ماذا؟ أراد به الدية. تحلفون وتستحقون دم قاتلكم، يعني دية المقتول. فأطلق الاسم الذي هو الدم وأراد البدل عنه الذي هو ماذا؟ الذي هو الدية، لأن الدية بدل عن الدم. العلاقة 24 إطلاق اسم مقيد على مطلق، ومن أمثلة ذلك قول شريح القاضي: أصبحت ونصف الناس غاضب علي، فأطلق المقيد وهو نصف الناس على، وأراد المطلق الذي هو الناس، فهنا أطلق المقيد وأريد به المطلق. العلاقة 25 عكسها، وهي العلاقة 25 لإطلاق اسم ضد على ضده، إطلاق اسم شيء على ضده، كان يطلق اسم المفازة على المهلكة، فتسمى الأرض المهلكة التي ليس فيها ماء وليس فيها سبب من أسباب الحياة مفازة من باب التفاؤل، فهذا مجاز علاقته إطلاق شيء على ضده، وكذلك إطلاق السلم مجاز علاقته إطلاق الشيء على ضده، لأن صعود الإنسان إلى مكان مرتفع يؤدي إلى هلاكه، وكم من إنسان صعد إلى مكان مرتفع فسقط وهلك. فيسمون المكان الذي يصعد عليه إلى مكان مرتفع سلما، وذلك مجاز علاقته إطلاق الشيء على ضده. العلاقة السادسة والعشرون المجاورة، والمقصود بالمجاورة المصاحبة. وقد ذكر ابن قاسم العبادي أنه لم يجد ضابطا عند أهل العلم لما يسمى مجاورة وما لا يسمى مجاورة، ويمثل لها بالغائط. فالغائط في الأصل المنخفض من الأرض ثم تجوز به إلى الفضلة الخارجة من الإنسان، والعلاقة هي المجاورة أي المصاحبة. قال ونحوه، يعني ونحو هذه العلاقات. فتحصل لنا كم علاقة؟ 26 علاقة ذكرها المصنف رحمه الله. وإذا جعلت التجوز بالسبب عن المسبب 4 علاقات، كم يصبح عندنا علاقة؟ يصبح عندنا 29 علاقة. فهذه العلاقات التي ذكرها المصنف رحمه الله. وقد ذكرت في أول الدرس أني لم أقف على أحد من أهل العلم توسع في ذكر العلاقات كما صنع المصنف رحمه الله تبعا لصاحب الأصل سوى ابن السبكي في الإبهاج. حتى الكتب المطولة في أصول الفقه كالبحر المحيط لم يتوسع أصحابها في ذكر هذه العلاقات. طيب نأخذ راحة قليلا أو نكمل أو نقف؟ فهذه 3 أمور. نكمل؟ طيب لما ذكر المصنف رحمه الله العلاقات ذكر شرطا مهما يتعلق بالعلاقة، وهو أن العلاقة يشترط فيها النقل في نوعها لا في آحادها. يشترط النقل في النوع لا في الآحاد. ومعنى ذلك أن الإنسان له أن يتجوز بإحدى العلاقات المنقولة عن العرب بأي نوع من أنواع التجوز، فله أن يتجوز بأي نوع من أنواع العلاقات، لكن آحاد المجاز وهو أفراده فلا يلزم فيها أن تكون منقولة عن العرب، وإنما الذي يشترط نقله عن العرب ما هو؟ هو العلاقة. فلا بد أن تكون علاقة المجاز الذي يذكره المتكلم منقولة عن العرب، أما آحاد المجاز فلا يشترط فيها النقل عن العرب. ومن أمثلة ذلك لو أن إنسانا شبه صوت زيد بمكبر الصوت، وذلك لوجود علاقة وهي المشابهة في ضخامة الصوت، فهذه العلاقة وهي المشابهة منقولة عن العرب أليس كذلك؟ لكن تشبيه صوت زيد بصوت المكبر هل هو منقول عن العرب؟ ليس منقولا عن العرب. فإذن المجاز يشترط فيه النقل في العلاقة ولا يشترط فيه النقل في آحاد الصور. فللإنسان أن يتجوز بمجاز لكن بشرط أن يتقيد بالعلاقات التي وردت عن العرب. ثم ذكر أقسام المجاز. والمجاز له ثلاثة أقسام. القسم الأول مجاز لغوي، ومثاله الأسد إذا أطلق على الرجل الشجاع، وعذرة إذا أطلقت على الفضلة الخارجة من الإنسان. القسم الثاني مجاز عرفي، وهو نوعان: مجاز عرفي عام ومجاز عرفي خاص. فالمجاز العرفي العام: الدابة إذا أطلقت على ما يدب كما تقدم معنا. ومثال المجاز العرفي الخاص: الجوهر إذا أطلق على الشيء النفيس. فإن الجوهر في لغة العرب يطلق على الجسم سواء أكان نفيسا أم غير نفيس، لكنه خص في العرف بالشيء النفيس، وذلك على سبيل المجاز العرفي الخاص. القسم الثالث من أقسام المجاز: المجاز الشرعي، كالصلاة إذا أطلقت في الكتاب والسنة وأريد بها الدعاء فهذا مجاز شرعي، والصوم إذا أطلق في الكتاب والسنة وأريد به المعنى اللغوي والإمساك، والبيع إذا أطلق في الكتاب والسنة وأريد به المعنى اللغوي وهو المبادلة، فهذا مجاز شرعي. ولما ذكر أقسام المجاز ذكر مسألة مهمة، وهي ما يعرف به المجاز ويسمى علامات المجاز. والمجاز له علامات، وفائدة معرفة هذه العلامات هي أن من ادعى في كلام ما أنه مجاز وخولف فيه فيمكنه أن يبين علامة المجاز. وأول علامات المجاز التي ذكرها المصنف هي أنه يصح نفيه. فإذا قال إنسان رأيت أسداً ويريد رجلا شجاعا، فللسامع أن يقول هذا ليس أسدا وإنما هو فلان. فالمجاز من علامته أنه يصح نفيه. العلامة الثانية وهي من أهم العلامات أنه لا يتبادر إلى الذهن لولا وجود القرينة، وإنما الذي يتبادر إلى الذهن هو المعنى الحقيقي. ولهذا يقول العلماء علامة الحقيقة تبادرها إلى الذهن، أما المجاز فلا يتبادر إلى الذهن لولا وجود القرينة. فإذا قال إنسان رأيت أسدا، فإن الذي يتبادر إلى ذهنه ما هو؟ الحيوان المفترس. لكن لو قال رأيت أسدا يقاتل في سبيل الله، فإن الذي يتبادر إلى الذهن بسبب وجود القرينة هنا هو المعنى المجاز، ولولا وجود القرينة لتبادر إلى الذهن المعنى الحقيقي. ولهذا يقول العلماء أمارة الحقيقة تبادرها إلى الذهن. العلامة الثالثة عدم وجوب اضطراد علاقته، ولهذا قال وبعدم وجود اضطراده، عدم وجوب اضطراد علاقته. فيصح أن يقال واسأل القرية ويراد أهلها، ولا يصح أن يقال واسأل البساط ويراد الجالسون عليه، فالعلاقة هنا وهي الحذف لم تضطرد، فمن علامة المجاز أن علاقته لا تضطرد، فهي ربما توجد في محل لكن لا يلزم أن توجد في كل محل. رابعا من علامات المجاز التزام تقييده، وذلك مثل جناح الذل، فالجناح هنا مقيد بماذا؟ بالذل. ونار الحرب، فالنار هنا مقيدة بالحرب، فيلزم تقييده. وإنما ذكر أن المجاز يلزم تقييده احترازا من المشترك، فإنه قد يقيد لكن تقييده ليس بلازم، وذلك مثل العين كما تقدم معنا في الدرس السابق، فهي لفظ مشترك بين العين الباصرة والجارية والجاسوس والذهب والفضة، ويجوز تقييدها فيقال عين جارية، وهذا التقييد ليس على وجه اللزوم وإنما هو على وجه ماذا؟ على وجه الجواز. أما التقييد في المجاز فهو على وجه اللزوم، ولهذا قال وبالتزام تقييده. العلامة الرابعة أو العلامة الخامسة أن المجاز يتوقف على مقابله، ويمثلون هذا بقوله تعالى ويمكرون ويمكر الله، لكن هذه العلامة فيها نظر، لأنهم يفسرون مكر الله سبحانه وتعالى أو يؤولون مكر الله بالمجازاة على مكرهم، والله سبحانه وتعالى له مكر على ما يليق بجلاله يطلق في مقابلة مكر الكفار. العلامة السادسة إضافة اللفظ إلى شيء غير قابل له، كقوله واسأل القرية، فقد أضيف السؤال إلى شيء لا يقبله وهو القرية، فدل ذلك على أن اللفظ مجاز وأن هناك شيئا محذوفا تقديره أهل القرية. العلامة السابعة والأخيرة للمجاز أنه لا يؤكد، ولهذا يقولون القاعدة هي أن التأكيد ينفي احتمال المجاز، فإذا أكد اللفظ عرفنا أنه مجاز أو حقيقة، عرفنا أنه حقيقة لأن التأكيد ينفي احتمال المجاز. وهل يصح أن يشتق من المجاز؟ بعد أن ذكر المصنف رحمه الله علامات المجاز ذكر مسألة، وهي هل يصح الاشتقاق من المجاز أو لا يصح؟ وقع في هذا خلاف قوي بين الأصوليين، فمنهم من قال لا يصح الاشتقاق من المجاز، ولهذا ومثال ذلك قوله سبحانه وتعالى وما أمر فرعون برشيد، فأمر هنا معناه شأن فرعون، فأطلق الأمر على الشأن على وجه المجاز، ولا يصح الاشتقاق من الأمر هنا، من الأمر الذي هو بمعنى الشأن، فلا يقال أمر يأمر أمرا. وذهب كثير من الأصوليين إلى أنه يصح الاشتقاق من المجاز، وذلك قياسا على الحقيقة، فإن الحقيقة يصح الاشتقاق منها، فكذلك المجاز. والخلاف في هذه المسألة قوي، وهذا نأخذه من قول المصنف ماذا؟ ها؟ نحسنت، من قوله في قول، لأنه تقدم في اصطلاحات المصنف في المقدمة أنه إذا قال في قول أو قال على قول، لأنه يقول ذلك إذا قوي الخلاف في المسألة. وذكر أن المجاز يصح تثنيته ويصح جمعه، فيقال رأيت الأسدين ويقصد رجلين شجاعين، ورأيت الأسود ويقصد رجالا شجعانا، ويكون المجاز في مفرد كقولك رأيت أسدا، ويكون المجاز أيضا في الإسناد، يعني في إضافة شيء إلى شيء آخر، ومن ذلك قولهم أشاب الصغير وأفنى الكبير، كر الغداة ومر العشي. فهنا لأسند إشابة الصغير وإفناء الكبير إلى كر الغداة ومر العشي، فيصح المجاز في الإسناد، ويصح المجاز أيضا في المفرد وفي الإسناد معا. ومن ذلك قولهم أحياني اكتحالي بطلعتك، فأحياني هنا مجاز في مفرد أي أسعدني، واكتحالي أيضا مجاز في مفرد يعني رؤيتي لك. وأسند المفرد إلى الآخر، فحصل التجوز في ماذا؟ في الإفراد وفي الإسناد. ويحصل التجوز أيضا في الفعل، كما في قوله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فأتى هنا فعل ماض يراد به المستقبل، فاستعمل اللفظ الماضي في غير ما وضع له وهو المستقبل. ويكون المجاز في مشتق كما تقدم في قوله سبحانه وتعالى هذا خلق الله، وقوله حجابا مستورا، وقوله من ماء دافق، فهذا كله مجاز في أمور مشتقة. ويصح المجاز في الحرف كما في قوله سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين، يعني قد أتى، فاستعمل لفظ هل في غير ما وضع له. والمجاز هل يحتج به في إثبات الأحكام أو لا يحتج به؟ والجواب على ذلك أنه يحتج بالمجاز كما يحتج بالحقيقة، وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، وذلك لأن المجاز يدل على معنى وضعته العرب كالحقيقة، فإنها تدل على معنى وضعته العرب، فالمجاز يحتج به كما يحتج بالحقيقة. وهل يصح أن يقاس على المجاز أو لا يصح؟ والجواب على ذلك أن المجاز لا يصح القياس عليه، لأن علاقة المجاز ليست مضطردة، والقياس لا بد فيه من الاضطراد. ومن الأمور المهمة المتعلقة بالمجاز أن المجاز يستلزم ماذا؟ الحقيقة، لأن المجاز فرع والحقيقة أصل، وإذا وجد الفرع وجد الأصل ولا عكس. فالحقيقة لا يلزم منها وجود المجاز، لأن الأصل لا يلزم منه وجود الفرع، ولهذا قال المصنف: ويستلزم الحقيقة ولا تستلزمه. وقد عرفنا ما أخذ ذلك، وهو أن الحقيقة أصل والمجاز فرع، ولا يلزم من وجود الأصل وجود الفرع، ويلزم من وجود الفرع وجود الأصل. ولفظ الحقيقة ولفظ المجاز أو لفظ الحقيقة ولفظ المجاز حقيقتان عرفيتان، فإذا أطلق لفظ الحقيقة عند علماء الأصول وعند علماء اللغة فذلك معنى حقيقي عندهم، وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له. وإذا أطلق المجاز فذلك معنى عرفي عندهم، وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. فالحقيقة والمجاز لفظاهما حقيقتان عرفيتان، لأنه إذا أطلق المجاز فحقيقته العرفية اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، وإذا أطلقت الحقيقة فالمراد بها اللفظ المستعمل فيما وضع له، فهما حقيقتان عرفيتان لكنهما مجازان في اللغة، لأن الحقيقة في اللغة ليس معناها اللفظ المستعمل فيما وضع له، وإنما معناها الشيء الثابت، فاستعمل اللفظ في غير ما وضع له. وكذلك المجاز ليس معناه في لغة العرب اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، وإنما هو مأخوذ من الجواز وهو العبور، فاستعمل اللفظ في غير ما وضع له، وهذا هو معنى المجاز. فالحقيقة والمجاز لفظاهما حقيقتان عرفيتان ومجازان لغويان. والحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ، يعني من الصفات التي تعرض للألفاظ دون الأفعال، أما الفعل فلا يوصف بأنه حقيقة أو مجاز. وليس من الحقيقة ولا من المجاز اللفظ قبل استعماله، ولهذا يعرفون الحقيقة بأنها ماذا؟ اللفظ المستعمل. فيعلم من هذا أن اللفظ قبل استعماله لا يوصف بأنه حقيقة، وكذلك يعرفون المجاز بأنه اللفظ المستعمل. فيعلم من هذا أن اللفظ قبل استعماله لا يوصف بأنه مجاز، ولهذا يقولون من شرط الحقيقة والمجاز الاستعمال، فلا يوصف شيء بأنه حقيقة أو أنه مجاز إلا إذا استعملته العرب في خطبها وأشعارها وأمثالها وسائر كلامها. وهل يثبت المجاز في الأعلام كزيد وهند؟ والجواب على ذلك نقول: هل يثبت المجاز أو هل توصف الأعلام كزيد وهند بأنها حقيقة أو أنها مجاز؟ والجواب على ذلك أن رأي المصنف رحمه الله أن الأعلام لا توصف بأنها حقيقة أو أنها مجاز، لأنه لا ينطبق عليها تعريف الحقيقة الذي تقدم معنا ولا تعريف المجاز. ونسبه المصنف في الشرح إلى أكثر أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم كأبي الوفاء ابن عقيل إلى أن الأسماء، إلى أن الأعلام توصف بأنها حقيقة ولا توصف بأنها مجاز، وذلك لأن الأعلام وضعت لماذا؟ وضعت للتمييز بين الذوات، أليس كذلك؟ فلو دخل فيها المجاز لبطل هذا المقصود ولم يحصل بها التمييز بين الذوات. وهذا الكلام الذي ذكره ابن عقيل رحمه الله كلام وجيه، وهو أن الأعلام توصف بأنها حقيقة ولا توصف بأنها مجاز. ولو قلنا بأنها توصف بأنها مجاز لبطل المقصود من الأعلام وهو التمييز بين الذوات. وقول المصنف ولا علم متجدد، يعني لا يوصف العلم بأنه حقيقة ولا مجاز. وقوله متجدد هذا لم أقف عليه عند غير المصنف رحمه الله وعند صاحب الأصل. أما الأصوليون، أما بقية الأصوليين فيقولون ولا علم، ولا يضيفون كلمة متجدد. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على تعريف المجاز وعلاقاته وأماراته وما يكون فيه وما يتبع ذلك من مسائل، عقد فصلا للكلام على حكم المجاز وما يتبع ذلك من مسائل، ونقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بقية ما يتعلق بالمجاز في الدرس القادم. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. وسنناقش في الدرس القادم إن شاء الله حكم المجاز، هل هو ثابت في اللغة أو ليس ثابتا، وهل هو إذا قلنا ثابت في اللغة ثابت في القرآن والسنة أو لا.